الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كنا قد وقفنا في كتاب الفوائد للعلامة ابن القيم رحمه الله على قوله: فصل لا ينتفع بنعمة الله بالإيمان والعلم إلا من عرف نفسه، في صفحة 100 بعد 200. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين رب العالمين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل ينتفع بنعمة الله لا ينتفع بنعمة الله بالإيمان والعلم إلا من عرف نفسه ووقف بها عند قدرها ولم يتجاوزه إلى ما ليس له ولم يتعد طوره ولم يقل هذا لي وتيقن أنه لله ومن الله لله، فهو المال ذي ابتداء وإدامة بلا سبب من العبد ولا استحقاق منه، فتدله نعم الله عليه وتكسره كسرة من لا يرى نفسه ولا فيها خيرا البتة. وأن الخير الذي وصل إليه فهو لله وبه ومنه، فتحدث له النعم ذلا وانكسارا عجيبا لا يعبر عنه، فكلما جدد له نعمة ازداد له ذلا وانكسارا وخشوعا ومحبة وخوفا ورجاء. هذا الكلام عظيم، ومعناه أن الإنسان الذي يريد الانتفاع بالإيمان والعلم فعليه أن يعرف نفسه ويقف بها عند قدرها، وأنه ليس بشيء، وأن لا يتجاوز بها المحل، وذلك بأمرين: الأول أن لا يرى لنفسه حولا ولا قوة، والثاني ألا يتكلم فيما حجب عنه فيحصل له ذل وانكسار، ففي علمه يرى أنه قليل وأن فوق كل ذي علم عليم، وفي عمله يرى أنه قليل لأنه مهما عمل فهو بحول الله وقدرته. فإذا ما عرف هذا من نفسه انتفع بالإيمان والعمل والعلم، وصار همه وغمه كيف يحدث للنعم ذلا وانكسارا وحمدا وثناء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذا نتيجة علمين شريفين، علمه بربه وكماله وبره وغناه وجوده وإحسانه ورحمته، وأن الخير كله في يديه وهو ملكه، يؤتي منه من يشاء ويمنع منه من يشاء، وله الحمد على هذا، وهذا أكمل حمد وأتمه. وعلمه بنفسه ووقوفه على حدها وقدرها ونقصها وظلمها وجهلها، وأنها لا خير فيها البتة، ولا لها ولا بها ولا منها، وأن ليس لها من ذاتها إلا العدم، فكذلك من صفاتها وكمالها ليس لها إلا العدم الذي لا شيء أحقر منه ولا أنقص، فما فيها من خير تابع لوجودها الذي ليس إليها ولا بها. يعني كيف يصل الإنسان إلى أن يعرف نفسه ويوقفها حدها ويلزمها الذل والانكسار بين يدي العزيز الجبار؟ هذا يحصل نتيجة علمين شريفين، أولهما علمه بربه وعلمه بكمال الله وغناه وبره وإحسانه وجوده، الثاني علمه بنفسه وأنه مهما أوتي علما فإنه صائر إلى العدم، وأنه مهما كان فإنه حقير، ومهما كان فإنه صغير، ومهما كان فهو ناقص، ومهما كان فهو منقوض. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإذا صار هذان العلمان صبغة لها لا صبغة على لسانها، علمت حينئذ أن علمت، الكلام عن النفس الآن. فإذا صار هذان العلمان صبغة لها، أي لهذه النفس. نعم. قال رحمه الله تعالى: علمت حينئذ أن الحمد كله لله، والأمر كله له، والخير كله في يديه، وأنه هو المستحق الحمد والثناء والمدح دونها، وأنها هي أولى بالذنب والعيب واللوم، ومن فاته التحقق بهذين العلمين تلونت به أقواله وأعماله وأحواله، وتخبطت عليه، ولم يهتدي إلى الصراط المستقيم الموصل له إلى الله. فإيصال العبد بتحقيق هاتين المعرفتين علما وحالا، وانقطاعه بهواتهما. يعني ينبغي الإنسان أن يتصبغ بهذين العلمين صبغة تامة، لا تكون هذه الصبغة في اللسان فقط، بل عليه أن يعيش في ساعاته وعمره كله مدركا أن الغنى المطلق لله، وأن الفقر والعدم والعوز للعبد، وأن الله الغني هو المستحق للحمد والثناء، وأنه هو أولى بالذم والعيب واللوم. والعجب من الناس أنهم إذا صاروا عبيدا للعبيد وأمروهم بشيء يرونه مخالفا فيرجعون باللوم إلى أنفسهم، يقولون: أنت ما فهمت، لعل الأمر أكبر منك. وإذا جاء الأمر من الله لا يتفكر هكذا، وهذا من أعجب ما يكون. فإذا كان العبد بين يدي سيده لا يفكر بل ينفذ ويفعل، فنحن من باب أولى أن نكون بين يدي الله عز وجل منفذين لا مقترحين، عاملين لا مترددين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذا معنى قوله: من عرف نفسه عرف ربه، فإنه من عرف نفسه بالجهل والظلم والعيب والنقائص والحاجة والفقر والذل والمسكنة والعدم، عرف ربه بضد ذلك، فوقف بنفسه عند قدرها، ولم يتعد بها طورها، وأثنى على ربه ببعض ما هو أهله، وانصرفت قوة حبه وخشيته ورجائه وإنابته وتوكله إليه وحده، وكان أحب شيء إليه وأخوف شيء عنده ورجاه له، وهذا هو حقيقة العبودية، والله المستعان. ويحكى أن بعض الحكماء كتب على باب بيته: إنه لينتفع بحكمتنا إلا من عرف نفسه ووقف بها عند قدرها، فمن كان كذلك فليدخل، وإلا فليرجع حتى يكون بهذه الصفة. من عرف نفسه عرف ربه، هذا ليس حديث ولكنه مقولة صحيحة دل عليها القرآن. قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. هذا في جهة إيش؟ عرف نفسه. والله هو الغني الحميد، هذا في جهة عرف ربه. ومن لم يعرف نفسه بهذا الوجه، بوجه أنها ناقصة سائرة إلى النقصان، ظلومة غشومة خادعة ذليلة مسكينة، وهذا هذا هو شأن العبد، والرب بضد ذلك جل في علاه. وكلما ازداد العبد علما وإحساسا ويقينا بكمال الله جل وعلا ازداد تعلقا به، كتعلق الناس بالقبطان الماهر بل وأعظم. ألا ترى أن الناس إذا ركبوا سفينة، أو في أيامنا إذا ركبوا طائرة وكان القبطان ماهرا ارتاحوا وفرحوا بمعيتهم له، مهما كان ضعفهم ومهما كان شأنهم. فمن عرف نفسه عرف ربه، والحكمة لا ينتفع بها إلا من عرف نفسه، من حيث إنها بحاجة إلى العلم، بحاجة إلى التعبد، بحاجة إلى العبادة، بحاجة إلى التذلل، بحاجة إلى الانكسار. نعم، هذه فائدة لطيفة في معنى من عرف نفسه عرف ربه. نعم. أسأل قال الله تعالى: فصل. الصبر على الشهوة أسهل من الصبر على ما توجب الشهوة، فإنه إما أن توجب ألما وعقوبة، وإما أن تقطع لذة أكمل منها، وإما أن تضيع إضاعته حسرة وندامة، وإما أن تثلم عرضا توفيره. نعم، أنفع توفيره أنفع للعبد من تلم. وإما أن تثلم عرضا توفيره أنفع العبد من ثلمه، وإما أن تذهب مالا بقاؤه خير له من ذهابه، وإما أن تضع قدرا وجاها قيامه خير لوضعه، وإما أن تسلب نعمة بقاؤها لذ وأطيب من قضاء الشهوة، وإما أن تطرق لوضيع إليك طريقا لم يكن يجدها قبل ذلك، وإما أن تجلب هما وغما وحزنا وخوفا لا يقارب لذة الشهوة، وإما أن تنسي علما ذكره ألذ من نيل الشهوة، وإما أن تشمت عدوا وتحزن وليا، وإما أن تقطع الطريق على نعمة مقبلة، وإما أن تحدث عيبا يبقى صفة لا تزول، فإن الأعمال تورث الصفات والأخلاق. الله أكبر. هذه 13 أحوال مترتبة على ارتكاب الشهوات، فالصبر عنها خير من إقحام النفس في شهواتها، والصبر على الشهوة أيسر، والصبر عن الشهوة أيسر وأسهل من الصبر على ما توجبه الشهوة. تأملوا معي، لو أن إنسانا صبر فكظم غيظه فلم يقتل، فهذا أيسر مما لو قتل فيقتل، فألم القتل أشد من كظم الغيظ. والصبر عن الشهوة أيسر من قطع لذة قد استمرأ فيها النفس وتعود. لذلك بعض الناس من أول الأمر تقول لا تدخن، سهل، لكن لما يدخن يجد لذة الدخان يصعب عليه أن يتركها، فلنستيقن بأن الله جل وعلا لما أمرنا بالصبر عن المحرمات والشهوات لأن في إقحام النفس فيها مذلات ومزلات أقدام، لأن في إقحام النفس في الشهوات ذهاب للمرؤات، ضياع للأموال، تلف لها، هتك للأعراض، فضيحة فيها، خبال، سفاهة، جنون، وضاعة، حزن، غم، هم. ولذلك إذا أردت أن تعرف حال أهل المعاصي انظر إليهم، تجد أحدهم في معصية فبمجرد ما أن يخرج منها يريد شيئا آخر ليخرج من غمه وحزنه، فإذا ما دخلها يريد آخر، فلا يريد أن ينقطع عن هذه المحرمات لأن في الانقطاع عنها هم قاطع له وحزن لازم له، فهو ينتقل بين السكر والعربدة والفواحش والغناء والطرب وغير ذلك من الأمور، فالصبر عنها أنفع ما يكون. والله جل وعلا قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم. أحسن. قال رحمه تعالى: للأخلاق حد، متى جاوزته صارت عدوانا، ومتى قصرت عنه كان نقصا ومهانة. فللغضب حد، وهو الشجاعة المحمودة والأنفة من الرذائل والنقائص، وهذا كماله. فإذا جاوز حده تعدى صاحبه وجاه، فإن نقص عنه جبنا ولم يأنف من الرذائل. وللحرص حد، وهو الكفاية في أمور الدنيا وحصول البلاغ منها، فمتى نقص من ذلك كان مهانة وإضاعة، ومتى زاد عليه كان شرها ورغبة. ومتى زاد عليه كان شرها ورغبة فيما لا تحمد الرغبة فيه. وللحسد حد، وهو المنافسة في طلب الكمال والأنفة أن يتقدم عليه نظيره، فمتى تعدى ذلك صار بغيا وظلما، يتمنى معه زوال النعمة عن المحسود ويحرص على إيذائه، ومتى نقص عن ذلك كان دناءة وضعف همة وصغر نفس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس. فهذا حسد منافسة يطالب الحاسد به نفسه أن يكون مثل المحسود، لا حسد مهانة يتمنى به زوال النعمة عن المحسود. يعني هذه فائدة لطيفة في أن عموم الأخلاق لها حدود، من حيث الأعلى فلا ينبغي الزيادة فيه، ومن حيث الأدنى فلا ينبغي النقص منه. وضرب أمثلة لذلك، يعني مثلا التواضع له حد، لكن لا ينبغي أن يصل إلى درجة أن يهين الإنسان نفسه. ولا ينبغي للإنسان أن يترك التواضع بحيث يصل إلى الكبر، فله حد في الأعلى وحد في الأدنى. هكذا الغضب له حد، فإذا كان الغضب لله عز وجل فهي شجاعة محمودة، يغضب الإنسان لعرضه، لماله، لنفسه، فيمتنع عن الرذائل، لكن لا ينبغي أن يتعداها فيصل إلى إتلاف الناس. ولا ينبغي ترك الغضب حتى يقال فلان لا يغضب على أهله فيوصف الرجل بالجبن والخور. وهكذا ما ذكره رحمه الله من الحرص والحسد وغير ذلك من الصفات التي لا بد للبشرية منها، لكن بحد، بقدر. نعم. قال رحمه الله تعالى: والشهوة حد، وهو راحة القلب والعقل من كد الطاعة واكتساب الفضائل والاستعانة بقضائها على ذلك، فمتى زادت على ذلك صارت نهمة وشبقا والتحقق والتحق صاحبها بدرجة الحيوانات، ومتى نقصت عنه ولم يكن فراغا في طلب الكمال والفضل كانت ضعفا وعجزا ومهانة. يعني الشهوة سواء كان شهوة البطن أو شهوة الفرج أو شهوة اللسان أيا كان، أو شهوة السمع أو شهوة النوم، هذه لها حدود، فلا ينبغي أن يزيد فيها الإنسان حتى يشبه بالحيوانات، فلا يكون شأنه شهوة فرجه فيقال كالقرد ينزو كل ساعة، ولا يكون يطغى في شهوة النوم فيكون مثل الدب نؤوما، وهكذا، بل ينبغي أن يكون بين بين. ولنعلم أن الله جل وعلا جعل هذه الصفات فينا، الصفات الشهوانية، لحكم عظيمة، ولولا أن الله يسر طريقة شرعية للأكل والشرب والجماع والكلام والنظر والسماع لتعقد الإنسان، لكن الحمد لله أن الشريعة سمحة، الشريعة سمحة، تريد أن تستمع إلى الصوت الحسن فاستمع إلى الصوت الحسن وصاحبه يتلو القرآن أو يتلو الحديث أو يقرأ الشعر، تريد أن تنظر إلى المناظر الحسنة فانظر إلى ما أباح الله عز وجل لك، تريد أن تنام فنم، لكن استيقظ للصلوات. نعم. أسمع. قال رحمه الله تعالى: وللراحة حد، وهو إجمام النفس والقوى المدركة والفعالة للاستعداد للطاعة واكتساب الفضائل وتوفرها على ذلك، بحيث لا يضعفها الكد والتعب ويضعف أثرها، فمتى زاد على ذلك صار توانيا وكسلا وإضاعة فات به أكثر مصالح العبد، ومتى نقص عنه صار مضرا بالقوى موهنا لها، وربما انقطع به المنبت الرجل السريع اللي يركض أول شيء وبعدين خلاص يطيح كالمنبت. ويروى حديث: إن المنبت لا أرض انقطع ولا ظهرا أبقى، لكن الحديث وإن كان معناه صحيح لكن لا يجوز أن ننسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. كالمنبت الذي لا أرض انقطع ولا ظهرا أبقى، والجود له حد بين طرفين، فمتى جاوز حده صار إسرافا وتبذيرا، متى نقص عنه كان نخلا وتقتيرا. بعض الناس يريد أن يريح نفسه بدال ما يذهب إلى البحر وينظر، أو إلى البر وينظر، أو إلى العمرة ويرتاح، يسافر إلى بلاد الكفر فيرتكب المحرمات فلا يرتاح، بل يركب نفسه الديون والهموم، هذه مصيبة المصائب. أو يذهب إلى بلاد البدعة فيرى البدع والمنكرات. إجمام النفس ممكن بالطرق اليسيرة ولله الحمد والمنة، والنفس لا بد لها من الراحة. يعني أنت مثلا لو قلنا تطلب العلم كل يوم بحيث ما تأخذ راحة لا جمعة ولا غيرها ستنقطع، ولهذا نجد أن علماء النفس اليوم جعلوا الدراسة 9 أشهر في العام، صح ولا لا؟ ليش؟ حتى لا يمل الناس، لا تمل النفوس، فالراحة لا بد منها. وهنا يأتي حديث سلمان الفارسي قال: ساعة لربك، وساعة لزورك، وساعة لنفسك. نعم. الصمد. قال رحمه الله تعالى: فالشجاعة حد، متى جاوزته صار تهورا، ومتى نقصت عنه صار جبنا وخورا. وحده الإقدام في مواضع الإقدام، والإحجام في مواضع الإحجام، كما قال معاوية عمرو بن العاص: أعياني أن أعرف شجاعا أن أنت أم جبانا، تقدم حتى أقول من أشجع الناس. من أشجع، تقدم حتى أقول من أشجع الناس، وتجبن حتى أقول من أجبن الناس. فقال: شجاع إذا ما أمكنت لي فرصة، فإن لم تكن لي فرصة فجبان. والغيرة لها حد، إذا جاوزته صارت تهمة وظنا سيئا بالبريء، وإن قصرت عنه كانت تغافلا ومباتئ ديافة. وللتواضع حد، إذا جاوزه كان ذلا ومهانة، ومن قصر عنه انحرف إلى الكبر والفخر. وللعز حد، إذا جاوزه كان كبرا وخلقا مذموما، وإن قصر عنه انحرف إلى الذل والمهانة. وضابط هذا كله العدل، وهو الأخذ بالوسط الموضوع بين طرفي الإفراط والتفريط، وعليه بناء مصالح الدنيا والآخرة، بل لا تقوم مصلحة البدن إلا به، فإنه متى خرج بعض أخلاقه عن العدل وجاوزه، أو نقص عنه ذهب من صحته وقوته بحسب ذلك. وكذلك الأفعال الطبيعية كالنوم والسهر والأكل والشرب والجماع والحركة والرياضة والخلوة والمخالطة وغير ذلك، إذا كانت وسطا بين الطرفين المذمومين كانت عدلا، وإن انحرفت إلى أحدهما كانت نقصا وأثمرت نقصا. هذه مسائل مهمة. ما هو ضابط حد الأخلاق؟ ضابط حد الأخلاق العدل، الوسط، لا إفراط ولا تفريط، لا زيادة ولا نقص. وعلى العدل بناء مصالح الدنيا والآخرة. ألا ترى أن الشمس وضعها الله في مكان لو كان أقرب من ذلك لاحترق الناس، ولو كان أبعد من ذلك لتجمد الناس؟ فهو قائم على الميزان والعدل. حد الأخلاق في بدن الإنسان قائمة على العدل، ومتى ما عملته بالعدل استقامت لك الأخلاق، ومتى ما فرطت حينئذ لا تستطيع أن تسيطر على هذه الأخلاق. حتى الأفعال الطبيعية، النوم والسهر والأكل والشرب والرياضة والجماع والخلوة والمخالطة، لابد أن تكون بعدل. ما يصير يوم واحد تركض 30 كيلو وبعدين ما تمشي ولا يوم، خربت بدنك. امشي كل يوم ساعة تصلح بدنك وتريح نفسك. ولا يصح أن الإنسان يفرط في النوم، ينام 15 ساعة 18 ساعة مثل ما سمعنا من بعض الناس، هذا ما يصلح. لابد الإنسان يسيطر على نفسه ويضبطها بالعدل، الميزان العادل، لا إفراط ولا تفريط. فإن كان مريضا فليعالج، فإن الله جل وعلا ما جعل داء إلا وأنزل دواء. نعم. قال الله تعالى: فمن أشرف العلوم وانفعها علم الحدود، ولا سيما حدود المشروع المأمور والمنهي. فأعلم الناس يعلم بتلك حدود، حتى لا يدخل فيها ما ليس منها، ولا يخرج منها ما هو داخل فيها. قال تعالى: الأعراب وشد كفر ونفاق، ومن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. فأعدل الناس من قام بحدود الأخلاق والأعمال والمشروعات معرفة وفعلا، وبالله التوفيق. معرفة الحدود من أشرف العلوم. ما معنى معرفة الحدود من أشرف العلوم؟ يعني أن طالب العلم عليه أن يعرف حد الشيء، ما هو حد الممدوح من الشجاعة، ما هو الحد الممدوح من الحياء؟ ما هو الحد الممدوح من الكرم؟ ما هو الحد الممدوح من الغيرة؟ يعرف حده الأعلى والأدنى، حده الأعلى حتى لا يتجاوزه، حده الأدنى حتى لا ينقص منه فلا يختلط بغيره. بل إن معرفة علم الحدود في عموم الشرع فيما أمر ونهى هذا من أنفع العلوم، فهو يعرف ما هو حد الفرض، ما هو حد المحرم، ما هو حد المكروه، ما هو حد المندوب، يعرف ما هو حد الحلال، ما هو حد الحرام، بتعريف جامع يدخل فيه كل مفردات المحدود ولا يخرج عنه شيء من المحدود. وهذا الذي يسميه أهل الكلام بالحد الجامع الذي لا يخرج من المحدود شيء ولا يدخل فيه شيء. وقد ذكر الله جل وعلا على صيغة الذم، على صفة الذم الأعراب، فقال: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. حدود. ومثل هذا أيضا في ذكر الحدود ما جاء في حديث، في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه عند الترمذي وغيره، وهو عند البخاري بعضه، قال: ومن يوشك أن يرتع في الحما يوشك أن يقع فيه، ألا وإن حدود الله محارم. ولهذا لو قيل من العالم لقلنا في تعريفه: الذي يفرق بين الحلال والحرام، يعرف الحد الفاصل. يأتي إنسان إليك ويقول لك: الخنزير خلقه الله والخروف خلقه الله، لماذا هذا حلال وهذا حرام؟ يعرف الفرق بينهما، فيقول: هذا خلقه الله وحرمه، خلقه لحكمة لا للأكل، وهذا خلقه الله وأحله لحكمة، فيعرف الحكمة. يقول: البيع والربا، حل الله البيع وحرم الربا، صورتهما بيع، لكن هذا حلال وهذا حرام. فالعالم هو الذي يعرف الحدود الفاصلة. نعم. وأعدل الناس من قام بحدود الأخلاق والأعمال والمشروعات معرفة وفعلا، تجده لا يتعنت، لا يتشدد. ليش؟ لأنه يعرف الحدود، يعرف حدود الساعة، يعرف متى يوسع، يعرف متى يضيق، يعرف متى يتساهل، يعرف متى يتشدد. حتى في السياسة قيل لمعاوية رضي الله عنه: كيف أصلحت ما بينك وبين الناس؟ قال: إن بيني وبينهم شعر، إذا أرخوا شددت، وإذا شدوا أرخيت، فلا تنقطع الشعر. نعم. أحسن. قال رحمه تعالى: فصل. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم، كيف يخذلون به قيام الحنقى وصومهم، فالتقف من صاحب تقوى أفضل من أمثال الجبال عبادة من المغتدين. الله أكبر. كلمة جميلة من أبي الدرداء رضي الله عنه. يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم، يعني هم نائمين، هم مفطرين، ها، هم ممدوحين، كيف يغبنون به قيام الحمقى وصومهم؟ حمقى قائمين صلون الليل وذولاك سبقوهم هم نائمين. والذرة أي العمل القليل من صاحب تقوى أفضل من أمثال الجبال عبادة من المغترين. من هو المغتر؟ هو الذي لم يعرف نفسه، هو الذي يتمنن على ربه بعبادته. نعم. قال الله تعالى: وهذا من جواهر الكلام وأدل وأدله على كمال فقه الصحابة وتقدمهم على من بعدهم في كل خير رضي الله عنه. فاعلم أن العبد إنما يقطع منازل السيء إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنه. والتقوى في الحقيقة والتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره. الكيس يقطع من المسافة بصحة العزيمة وعلو الهمة وتجريد القصد وصحة النية مع الأمل القليل أضعاف أضعاف ما يقطع الفارغ من ذلك مع التعب الكثير والسفر المشق. إن العزيمة والمحبة تذهب المشقة وتطيب السير. والتقدم والسبح إلى الله سبحانه إنما هو بالهمم وصدق الرغبة والعزيمة. يتقدم صاحب الهمة مع سكونه صاحب العمل الكثير بمراحل. فإن سواه في همته تقدم عليه بعدله. وهذا موضع يحتاج إلى تفصيل يوافق فيه الإسلام الإحسان. يعني هذه مسألة مهمة، وهي كيف يسير العبد إلى الله جل وعلا. فالسير إلى الله تبارك وتعالى لا يكون بمجرد سير الأقدام، بل ينبغي أن يسبق سير الأقدام سير القلوب. فإذا ما صارت القلوب إلى العلام الغيوب فحينئذ سير الأقدام نافع، وإلا فإنه يسير لكنه لا يصل. وينبغي على الإنسان يكون صاحب همة، وأن يدرك أن الله جل وعلا إنما يريد منا قلوبنا، لا يريد منا ظواهر أعمالنا. أنت تنحر وفلان ينحر ويجعل البدن لله، وهذا يهدي اللحم وهذا يهدي اللحم، لكن الله يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. والتقوى محله القلب، محلها القلب. ما الذي في قلبك من عظمة الله؟ ما الذي في قلبك من الخضوع لله؟ ما الذي في قلبك من الحب لله؟ ما الذي في قلبك من الرغبة والرهبة من الله؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: فأكمل الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان موفيا كل حق واحد منهما حقه، فكان مع كماله وإرادته وأحواله مع الله يقوم حتى تيم قدمه، ويصوم حتى يقال لا يفطر، ويجاهد في سبيل الله ويخالط أصحابه ولا يحتجب عنهم ولا يترك شيئا من النوافل. والأغراض تلك الواردات التي تعجز عن حملها هو البشر. والله تعالى أمر عباده أن يقوموا بشرع الإسلام على ظواهره وحقائق الإيمان على باطنه. ولا يقبل واحد منهما إلا بصاحبه وقرينه. بالمسند مرفوعا: الإسلام علانية والإيمان في القلب. فكل سام ظاهر لا ينفذ صاحبه منه إلى حقيقة الإيمان الباطنة فليس بنافع حتى يكون معه شيء من الإيمان الباطن. وكل حقيقة باطنة لا يقوم صاحبها بشرع الإسلام الظاهرة لا تنفع ولو كانت ما كانت. فلو تمزق القلب بالمحبة والخوف ولم يتعبد بالأمر وظاهر الشرع لم ينجه ذلك من النار. كما أنه لو قام بظواهر الإسلام وليس في بطن حقيقة الإيمان لم ينجه ذلك من الآثار. نعم. وإذا عرف هذا الصادقون السائرون إلى الله والدار الآخرة قسمان: قسم صرفوا ما فضل من أوقاتهم بعد الفرائض إلى النوافل البدنية وجعلوها دأبهم من غير حرص منهم على تحقيق أعمال القلوب ومنازلها وأحكامها، ولم يكونوا خالين من أصلها، لكن همامهم مصروفة لاستكثار من الأعمال. وقسم صرف ما فضل عن الفرائض والسنن الاهتمام بصلاة قلوبهم وعفوفها على الله وحده والجمعية عليه معنى الجمعية يعني اجتماع القلب على الله، فيصير القلب ليس له غم ولا هم ولا فكر إلا رضا الله، هذا معنى الجمعية. نعم. والجمعية عليه مثل الحين عندنا عندهم جمعية، شنو يعني جمعية؟ فيها كل شيء، فمعنى الجمعية كل شيء تجمعه لله. نعم. قال الله تعالى والجمعية عليه وحفظ الخواطر والإرادات معه، وجعلوا قوة تعبدهم بأعمال القلوب من تصحيح المحبة والخوف والرجاء والتوكل والإنابة، ورأوا أن أيسر نصيب من الواردات التي ترد قلوبهم من الله أحب إليهم كثير من التطوعات البدنية. فإذا حصل أحدهم جمعية وارد أنس أو أنس ووارد أنس نعم ووارد أنس أو حب أو اشتياق أو انكسار وذل لم يستبدل به شيء سواه البتة إلا أن يجيء الأمر فيبادر إليه ذلك الوارد إن أمكنه، وإلا بادر إلى الأمر ولو ذهب الوارد. إذا جاءت النوافل فهنا معترك التردد بإن أمكن القيام إليها به فذاك، وإلا نظر في الأرجح فأرجح الحب إلى الله هل هو القيام إلى تلك النافلة ولو ذهب وارده كإغاثة الملهوف وإرشاد ضال وجبر مكسور واستفادة إيمان ونحو ذلك. فها هنا ينبغي تقديم النافلة الراجحة، ومتى قدمها لله رغبة فيه وتقرب إليه فإنه يرد عليه ما فات من ورده أقوى مما كان في وقت آخر. وإن كان الوارد أرجح من النافلة بالحزم لو الاستمرار في أرض في وارده حتى يتوارى عنه، فإنه يفوت والنافلة لا تفوت، وهذا موضع يحتاج إلى فضل وفقه في الطريق ومراكب الإيمان وتقديم الأهم منها فالأهم، والله موفق لذلك لا إله غيره ولا رب سواه. لا بد أن ندرك أن الإنسان الذي يريد أن يصل إلى الله جل وعلا أن يجمع بين العمل الظاهر والعمل الباطن، بين عمل القلب وعمل الجوارح، وهذا هو الإسلام والإحسان. وأكمل هديا في هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وما زعمه بعض الناس من أنه يريد الوصول إلى الله بالحقيقة التي هي عندها الباطن لا بالشريعة، فهذه زندق. وإن زعم إنسان أنه يصل بالظاهر دون الباطن فهذا عمل المنافقين، نسأل الله السلامة والعافية. فالباطن متوقف على غذاء الظاهر، والظاهر متوقف على تربة الباطن. فإذا صحت تربة الباطن في القلب صح نماء العمل، وإذا صح نماء العمل كان ما في الباطن نافعا مثمرا. وقوله إذا عرف هذا فالصادقون السائرون إلى الله والدار الآخرة قسمان، يعني هذا حال الناس. طبعا الأكمل الجمع بينهما، قسم صرفوا ما فضل من أوقاتهم بعد الفرائض إلى النوافل البدنية، يعني ما قدروا يجمعون بين الأمرين، فصار همهم الغالب عليهم في النوافل البدنية إذا ما وجد فراغا، وهؤلاء على خير. وقسم صرفوا ما فضل عن الفرائض والسنن إلى الاهتمام بصلاح قلوبهم وواردات قلوبهم. ما هي الواردات على القلب؟ الأنس بالله جل وعلا، حب الله جل وعلا، اشتياق إلى الله تبارك وتعالى، الذل بين يديه سبحانه، الانكسار بين يديه سبحانه. فيرى من الآيات ما يجعله يعيش في هذه الواردات في أنس ونعيم. لكن إذا تعارض هذا الأنس والنعيم مع النوافل فالأفضل أن يقدم النوافل، لماذا؟ لأن الأنس حظ النفس والنافلة حكم الشرع، فحكم الشرع مقدم على حظ النفس. وهذا موضع كما قال يحتاج فيه الإنسان إلى فضل فقه في الطريق، فانظر إلى نفسك كيف حالك، إن كان الحال عليك صلاح القلب موجود والعمل مفقود فزد في العمل، وإن كان العكس العمل موجود وصلاح القلب مفقود فاهتم بمرض قلبك. هذا هو الذي أنت تحتاج إليه في فقه الطريق إلى الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر، صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.